من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. الحديث ووجه دلالة كما تعلمون يا طلبة العلم ظاهر في إفادة الشرطية من قوله فلا صلاة له، وهذا نفي صحة وماذا وإجزاء إلا على شرط ماذا إجابة النداء، وما إجابة النداء إلا وسيلة لماذا للغاية وهي الجماعة. المذهب الثاني وهو مذهب الشافعية رحمه الله أئمة الشافعية من أن صلاة الجماعة فرض كفاية لا فرض عين، جمعا بين الأدلة الموجبة للجماعة والأدلة النافية لوجوبها، فخلصوا من هذا الجمع إلى أنها فرض ماذا كفاية. مثال: أقر الرجلين اللذين جلس في آخر المسجد على ترك الجماعة لما قال صلينا في رحالنا، وفي المقابل كاد صلى الله عليه وسلم يحرم على الذين يصلون في بيوتهم بيوتهم. المذهب الثالث أن صلاة الجماعة فرض عين، أي على أحد المسلمين، ولهؤلاء من الأدلة ما ليس لغيرهم كسرة ودلالة، ولهؤلاء من الأدلة ما ليس لغيرهم كسرة ودلالة. لو ذكرنا منها يا طلبة العلم بعضها فهذا قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا أمر بالركوع مع الراكعين، أي أمر بجماعتها، وهذا الأمر متفرع كما ترى على الأمر بماذا بذاتها أو بفرضيتها، صحيح؟ فتفرع الأمر بالجماعة على الأمر بفرضيتها لا شك أنه ظاهر في إفادة الوجوب، بل يمكن أن يحتج به لمن لأصحاب المذهب الأول الذين قالوا بأن الصلاة في الجميع شرط لصحتها، لأن الله قال وأقيموا الصلاة، هذا أمر بإقامتها، فرع على هذا الأمر فقال واركعوا مع الراكعين، فهذا التفريع على الأصل والفرع من الأصل. ومن هنا لا يبعد ما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى من أن فرضيتها في الجميع من أصل فرضيتها، واضح يا طلبة العلم. وأما الدليل الثاني أمر الله تعالى بصلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر ما تعلمون من صفة صلاة الخوف. وما كان يوجب الصلاة في الجميع أي في الجماعة حال الخوف إلا وهي واجبة حال الأمن والسلم من باب أولى، صحيح؟ متى وجبت الجماعة في حال الخوف تلك الحال الشديدة، ووجبت الجماعة مع ما يغتفر في تلك الصلاة من حمل السلاح، صحيح يا شيخ عبد الرحمن؟ حمل السلاح وسقوط بعض الواجبات، منها مثلا ما كان من سقوط استقبال القبلة والحركة الشديدة في الصلاة، فإن الله تعالى اغتفر كل هذا لأجل فعل الصلاة في ما يسقط واجبا إلا ماذا؟ إلا واجب. فرأينا أن صلاة الجماعة هنا أسقطت واجبات كثيرة، وهذا مما يدل على ماذا؟ على وجوبها، بل إنها أسقطت أركانا، وهذا مما يمكن أن أن يحتج به لأصحاب المذهب الأول، فإنها ما أسقطت أركان إلا أنها شرط ماذا؟ شرط صحة. واضح؟ يبقى من قال بشرط الصحة قوله له ماذا؟ له قوة، قوله قوي. وكنت وأنا بعد في بداية الطلب أتعجب وأقول يعني ما هذا القول الشديد، ولكن سبحان الله لما رجع المرء إلى أدلة أصحاب هذا المذهب وجد أدلة قوية فعلا. نرجع إلى طلبة العلم فنقول أما أدلة السنة فأكثر من أن تحصى، منها حديث عبد الله ابن أم مكتوم مع ما جاء به من أعذار بلغت سبعة، بلغت هذه الأعذار سبعة، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال أجل. هنا لابد من التنبيه على شيء، أن عبد الله بن أم مكتوم ما كان يستأذن في ترك جماعتها على العموم، إنما كان يستأذن في ترك جماعة الفجر، لأن قوله والمدينة كثيرة الهوام والسباع، والهوام والسباع لا تكون لماذا؟ لا تكون بالنهار. ومع ذلك قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. ومن أدلة الوجوب حديث التحريق من قوله عليه الصلاة والسلام فأخرج ومعي حزم من حطب، ومعي رجال، عذرا، ومعي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على الذين يصلون في بيوتهم بيوتهم. تقدر الإشارة إلى أن الزيادة في هذا الحديث لولا ما في البيوت من الذرية والنساء هذه زيادة ضعيفة يا طلبة العلم، وهذا دليل ثاني على وجوبها. نعم. نعم، لولا ما في البيوت من الذرية والنساء. طبعا لم أستطرد في ذكر أدلة الوجوب لأنها كثيرة، يعني تبلغ في حصر بعض أهل العلم حوالي 15 ماذا دليل، نكتفي بهذه الأربعة أدلة وهي ظاهرة في إفادة الوجوب. أما المذهب الرابع والأخير غير الشرطين. نعم، الوجوب غير الشرطية. لا، في مذهب الوجوب غير الشرطية يعني طبعا هذا المذهب، هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب مالك رحمه الله أنها واجبة ليست شرطا في صحتها، فمن صلى في بيته مع القدرة صلاة صحيحة مع ماذا؟ مع الإثم، ولو قلت مع عظيم الإثم فقد إيه؟ فقد صدقت، لأنه تارك الواجب من أعظم واجبات الشريعة. رابعاً يا طلبة العلم، قول بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، هذا قول باقين من أهل العلم والأحناف. الحنابلة ومالك. قول ثاني. واحتجوا بهذا القول بأنها فرض كفاية بأنهم قد جاءت أدلة، قد جاءت أدلة مسقطة للوجوب، كمثل حديث الرجلين، حديث الرجلين، حديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعة وعشرين أو بسبع وعشرين درجة، في رواية بخمس وعشرين درجة رحمك الله. فقالوا هنا النبي عليه الصلاة والسلام فاضل بينهم، بين صلاة الرجل في الجماعة وصلاة الفذ، وما كان يفاضل بينهما، لا يمكن أن يفاضل بين واجب، صحيح، يا طالبة العلم وماذا؟ وسنة، فإن المفاضلة لا تقع إلا ما بين ماذا؟ نعم، إما واجبات أو إما سنة، صح؟ وهي تفضل هذه صيغة أفعل التفضيل في لغة العرب لا تفيد الاشتراك. قال يوسف عليه السلام، وهذا كلام الإمام أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى، تجده في كتاب الماتع أحكام القرآن تحت الآية، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحب، فهل يفهم من هذا التشريك بين الفاحشة والسجن؟ ها؟ لا طبعا. كذلك لما دخل عمر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام فابتدرن الحجاب، فقال عمر أي عدوات أنفسهن، أي عدوات أنفسهن، أتهبنني؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تهبن. فقلنا لعمر رضي الله عنه إنك أفضه وأغلظه، إنك أفضه وأغلظه. فهل يفهم منها أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشارك عمر هذه الصفة؟ قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذا ابن حزم ذكر آية التفضيل في كتاب ربنا، يقول الله تعالى فيها ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. يبقى استدلاله بصيغة أفعل التفضيل التي في الحديث فهي لا تفيد ماذا؟ الاشتراك، واضح. وهي إذا فادت الاشتراك من وجه فإنها تمنع الاشتراك من غير وجه، وعليه فقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة ليس دليلاً على نفي ماذا؟ على نفي وجوبها. بعد هذه الأقوال الأربعة قلت الراجح والذي يظهر، والذي يظهر من عرض المذاهب الأربعة بأدلتها أن أقواها مذهبا هو القول بالوجود، وذلك لأن أدلة المخالف إما أن نضع قواعد ونجيب بها على أدلته، إما أنها لا حجة بها كحديث ابن عباس رضي الله عنه. ليه؟ لأنه موقوف، لأنه موقوف لا مرفوع، فلا صلاة له إلا من ماذا؟ إلا من عذر. موقوف لا مرفوع، والموقوف ليس بصالح للاحتجاج على المرفوع، وليس مما ماذا؟ وليس مما يرفع دلالة المرفوع إلى إيه؟ إلى دلالة أو إلى دلالة الشرطية، صحيح، أو إلى مرتبة الشرطية. فالموقوف لا يصلح، لا يصلح لتخصيص المرفوع، ولا يصلح لتقييد مطلق المرفوع، ولا يصلح لرفع دلالة المرفوع إلى رتبة الشرطية. هذا أول جواب، أن أدلة لا حجة فيها لأنها من الأدلة أو من الأحاديث الموقوفة، والموقوفة لا يحتج بها على المرفوع. ثانيا يا طلبة العلم، دلالتها محتملة. النوع الثاني من الأدلة أن أدلة دلالتها محتملة كحديثين من الرجلين فدلالته محتملة، فهما هل ترك الجماعة لعذر هذا محتمل، أو ترك الجماعة لغير عذر هذا محتمل، صحيح. ومعلوم أنه لا يحتج بمحتمل ابتداء، فكيف يعارض بالمحتمل الصريح؟ يعني هذه مشكلة ثانية، انت ابتداء لا يحق لك ان تحتج بمحتمل. لماذا؟ لان دلاله المحتمل دلاله ماذا؟ ظنيه مرجوح. ولذا قال الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به ماذا؟ لان يحتمل انهما صلى في رحالهما لعذر كالنوم لانها كانت صلاه غداء، او صلى في رحالهما لعذر المطر لان لفظه الرحال فيها معنى العذر، واضح. ثم كيف تحتج بهذا المحتمل على من؟ ها؟ على الصريح، هذه مشكلة ثانية. فأنت لا يحق لك أن تحتج به ابتداء ثم تزيد لأنك تريد أن تدفع به دلالة المرفوع، هذه مشكلة ثانية. يبقى هذا النوع الثاني من الأدلة. كذلك حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر، فدلالته ليست صريحة في إسقاط وجوب الجماعة. وقاعدة الاشتراك تحتمل، لأنه ليس بلازم أن أفعل التفضيل تفيد الاشتراك، ليس بلازم رحمك الله. فأنا الآن لو قلت محمد أذكى من علي، هذه تفيد الاشتراك ولا ما تفيد؟ نعم، لأنهما يشتركان في صفة الزكاة، غير أن محمدا يزيد على علي زكاة الزكاة، لكن مو لازم أن تفيد أفعل التفضيل الاشتراك أبدا. يصح أن يشرك بين أمرين ماذا؟ مختلفين في الحكم، كما قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان إيه؟ خير لهم. هل يفهم منها أن الكفر فيه خير؟ ها؟ ها؟ ما يفهم منها هذا أبدا، الكفر شر الكفر. يبقى هذا النوع الثاني من الايه؟ من الأدلة يا طلبة. النوع الثالث من الأدلة، النوع الثالث من الأدلة، النوع الأول لا حجة، النوع الثاني دلالته، النوع الثالث ليس صالحا للمعارضة، أو إما أنه صحيح وصريح لكن لا يصلح لماذا؟ للمعارضة. فالأدلة المعارضة له أقوى منه في إثبات الدلالة على الوجوب. كمعارضة حديث الأعمى والتحريق، والتحريق بنحو حديث الرجلين، حديث الأعمى وإيش؟ والتحريق، أن أحرق عليهم وجهي. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى أدلة المخالفين جميعا لم تتوفر فيها الشروط الثلاثة للاحتجاج، وهي الصحة، تمام، ونعني بالصحة هنا المرفوع والمرفوع. اثنين، ها، الصراحة منها أدلة محتملة. ثالثا وهي ماذا؟ سلامتها من ايه؟ من المعارضة. طيب، قال المصنف رحمه الله، تأملوا معشر هذا الباب ممكن. باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن ولا يؤمن الرجل، وفي رواية لا يؤمن الرجل الرجل، وفي رواية برفع الرجل على الايه؟ على الفاعل، يعني نائب الفاعل. لا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمتي الا باذنه. واضح يا طلبة العلم. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكما وليأمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة. يبقى أول مسألة الأولى بالإمام، قلت بعد الاتفاق على أن الأولى بالإمامة هو الإمام، ومن في معناه سواء كان الإمام الأعظم لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإمام أمير. هذا حديث أبي هريرة الإمام أمير. قال النووي رحمه الله في نقل الاتفاق: إذا حضر الإمام أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد. قلت: وهذا سر حسن في تقدم أبي بكر على من؟ على قراء الصحابة من أمثال أبي وغيره. وإنما تقدم رضي الله عنه باعتبار ماذا؟ باعتبار منصب الخلافة في الأمة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله ورسوله إلا من؟ إلا أبا بكر. قلت ثانيا: ولا خلاف في تقديم إمام المسجد وإن كان غيره أقرب أن لا يتقدم عليه أحد ولو كان أعلم. طبعا من لطيف الاستدلال في المسألة السابقة أن أبا عبيدة لما جاء مددا على عمرو بن العاص في غزوته من الغزوات قال له عمرو في ذات السلاسل: إنما جئت علي مددا. فتقدم عليه عمرو مع شرف أبي عبيدة وفضله، وأبو عبيدة أفضل من عمرو كمند ونعتقد وأعلم من عمرو، خاصة أن عمرو في تلك القصة كان إسلامه ماذا؟ قريبا، إذ أسلم قبلها بأربعة أشهر. فتقدم عمرو بموجب ماذا؟ الإمامة، أنه الأمير. إمام المسجد لا يتقدم عليه أحد، أي الراتب أو من في حكم الراتب، يعني الذي يصلي بنا غالبا، صحيح؟ ولو كان أعلم، ولو كان إيه؟ لأن إمام المسجد باعتبار كونه راتبا أصبح ماذا؟ أصبح المسجد ماذا؟ في سلطانه، أصبح المسجد في سلطانه، فلا يتقدم عليه أحد بموجب هذا، ولو كان أعلم ماذا؟ ولو كان أعلم وأخر. قلت فائدة سأسمع لك حرف. قلت: وما يحدث من تقديم الأقرب في الجنازات لا دليل عليه سوى القياس. وهو قياس فاسد الاعتبار، من أنه لما كان الأقرب أولى بالغسل كان الأقرب أولى بالإيه؟ ها؟ بالصلاة. تمام؟ وهذا قياس فاسد الاعتبار لمفارقة حال الغسل لحال ماذا؟ الصلاة. حال الصلاة. فإن الغسل يتطلب أمورا، منها الكتم ونحو ذلك. من غسل مسلما فكتم عليه. انتبهوا لهذا الحديث طلبة العلم، أسف شديد تركوا هذا الباب من أبواب العلم والفقه للأسف للجهلة والمبتدعة وكما يقال في التعبير الدارج الأرزقية الذين جعلوا منه باب إيه؟ تكسر. وهو باب الغسل وماذا؟ والتكفين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. من غسل مسلما، حديث حسنه الشيخ ناصر وذكره في كتاب الجنائز. من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. ومن كفن مسلما فأحسن كفنه كساه الله من السندس يوم القيامة. ومن قبر مسلما فأجنه، يعني أحسن قبره ودفنه، قال أسكنه الله تعالى من الجنة. شوف الأجور الثلاثة: مغفرة، ووعد من نعيم الجنة من ثيابها ولباسها، ووعد من نعيم الجنة من بيوتها. كل هذا الأجر أين يذهب؟ يذهب إلى أمثال هؤلاء الذين جعلوا التجارة. أنتم أولى الناس بهذا يا طلبة العلم، فما يحدث من تقديم الأقرب في صلاة الجنازات هذا مما لا دليل إيه؟ مما لا دليل عليه. والأصل الشرعي ألا يتقدم أحد على الإمام الراتب. ومن في حكم الإمام الراتب؟ لو قدمه الإمام؟ لا، لو قدمه الإمام بمسألة ثانية، لكن الإمام لا يفعل حتى تموت هذه البدعة. الإمام لا يفعل حتى تموت هذه البدعة. البدع كده ما هو اللي بدع عليه. طيب نعم، حتى لو كان القريب اعلم من الإمام، ولو كان الإمام الراتب لا يتقدم عليه احد ولو كان اعلم، لا يتقدم احد على الراتب ولو كان ايه ما نتكلم عليها. الإمام الراتب لا يتقدم عليه احد من البت، انما الحديث هنا يؤم القوم اقرهم هذا فيما لم يكن لهم ايه إمام الراتب، كما لو كنا في سفرة جماعة فمن يتقدم للصلاة بنا أو لنا. فهذا الحديث مورده في حال ما ليس هناك إمام. يبقى هذه الصورة الثانية، الصورة الأولى أن السلطان مقدم، الإمام مقدم لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأمير إيه؟ إمام. الأمير ماذا؟ إمام. الصورة الثانية الإمام الراتب، فالإمام الراتب لا يتقدم عليه ماذا؟ لا يتقدم عليه أحد. واضح. واختلفوا في من يقدم للإمام بعد أن اتفق على أنه من كان أقرأ وأفقه قدم على غيره، ولكن خلاف أهل العلم فيما إذا كان أقرأ ليس ماذا؟ ليس أحفظ. فقال فريق من أهل العلم يقدم الأقرأ على الأحفظ، والأقرأ هو المجود. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. المذهب الثاني الأحفظ، ويقدم للإمام الأكثر قرآنا يعني حفظا من غير اعتبار كونه أفقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن سلمة قال وليؤمكم أكثركم قرآنا. يبقى الحديث الثاني ده جعل الإمام للأكثر قرآنا يعني الأحفظ، يعني لو عندنا اثنان الأول يحفظ خمسة أجزاء ولكن يزودها تجويدا ما طيبا، وأما الثاني فيحفظ القرآن كله ولكن يحفظه على طريقة أهل هذا الزمان كده، وفي البلد وطريقة أهل الزمان اليوم في هذا الباب. هو العبرة بإيه؟ العبرة بحسن الصوت وبالتغني، وفي البلد. فده المذهب الثاني، نحن نقدم الأحفظ للحديث الذي ذكرته وليؤمكم أكثركم القرآن. أما المذهب الثالث الأكبر قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن حويرس وليؤمكم أكبركم. يبقى هذه الأحاديث الثلاثة في ظاهرها فيها إيه؟ تعارض. حديث يقول الأكبر مقدم، وحديث يقول الأكثر قرآنا مقدم، وحديث يقول الأفقه مقدم. احنا في اعتقادنا اهل السنه والجماعه ان كلام النبي عليه الصلاه والسلام لا يختلف بعضه على بعض. ليه؟ لان الله قال ان هو الا وحي يوحى. فاذا علم ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يتكلم الا بوحي، فلهذا قال لعبد الله بن عمرو ما تكلم هذا الا بالحق، والحق لا يضطرب ولا يختلف، صح ولا لا؟ لأن الحق ماذا؟ واحد. فماذا بعد الحق إلا الضلال، والحق لا يتعدد. وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واضح؟ فالحق لا يتعدد، لا يتعدد، الحق في أصله واحد. تمام؟ الحق في أصله واحد لا يتعدد. هنا نكتة من عند الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله ينبغي أن تذكر هنا في ساعتها. بتقرأ في كتاب ربنا تقرأ أن مفردة الظلمات لا تأتي إلا جمعا، وأن مفردة النور لا تأتي إلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، مع أنه يقتضي أن يقول من الظلمات إلى الأنوار، أو يقول من الظلمة إلى النور. فأجاب شيخنا رحمه الله تعالى فقال فالحق واحد لا يتعدد، فلذا تأتي كلمة النور ماذا؟ مفردة، حتى لا توهم تعدد الايه؟ الحق. واضح؟ ومن شؤم من أخذ في غير طريق النور أن تجتمع عليه ماذا؟ الظلمات، كما قال رب العالمين في المثال في سورة النور: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم، من شؤم سلوك تلك الطريق أن المرء لا ينتهي فيها عند حد. شوف، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، على حد تعبير شيخنا والفصل الذي لك يوفقه في ضلال، يعني يوفقه في ضلال، كانت عبارة غريبة طبعا، يوفقه في ضلاله. نعم، عند العامة كلمة من آية رب العالمين: إذا غضب على إنسان رزقه من حرام، وإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه. فكذلك نقرأ في كتاب ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما وحدا، وقال: ولا تتبعوا السبل. صحيح. ولهذا لما خط النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية في معناها خط ماذا؟ خطا واحدا، وجعل السبل ماذا؟ خطوطا عرضية. تمام. فتأمل يا طالب العلم، فالحق في أصله واحد لا يتعدد. فكلام النبوة كما نعتقد أنه لا يختلف بعضه على بعض، لأن ما يصدق على كتاب ربنا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكذلك السنة النبوية فإنها لا تختلف على نفسها. فكيف الآن يا طلبة العلم الترجيح على شرط رفع المشكل؟ شوف، لكي ترفع المشكل يا طالب العلم لابد من عدة اعتبارات في رفع المشكل. من الاعتبارات السياق، ومن الاعتبارات المورد. تمام. لما قال أمكم أكبركم هذا الحديث على مورد، ما هو المورد؟ أنهم كانوا حديث عهد به، فكانت قراءتهم متقاربة، فمن هنا قال لهما: ولي أمكم ماذا؟ أكبركم. يبقى هذا الحديث دلالته ماذا؟ خاصة لا عامة، خاصة بقوم كانوا سواء في القراءة متقاربين باعتبار حدثان العهد بماذا؟ بالإسلام. يبقى إذا أخرج هذا الحديث من مسألتنا، لأنه على مورد إيه؟ على مورد خاص. فبقي الإشكال ما بين الأكثر قرآنا وما بين الأقرب. طبعا احنا عندنا اليوم بقى يعني خرجنا من هذا الخلاف. وكيف خرجنا منه؟ بأننا نقدم الأجمل صوتا، ولو لم يكن الأحفظ، ولو لم يكن ماذا؟ الأجود. صحيح. قراءة العبرة بماذا؟ بأنه يحسن ايه؟ يحسن يتغنى، من غير بقى اعتبار لتجويد، ومن غير اعتبار لعظيم الحفظ. وساعدتنا في هذه الفتوى بجواز الإمام يقرأ من المصحف. وليت المسألة انتهت عند هذا، دخلت مسجدا أصلي فريضة رأيت رجل يضع المصحف بين يديه وأخرأ منه، ومن عجب أنه أخطأ. قلت وكأن هذا والله من عقوبة الله، إنه برضو مع المصحف يخطئ. والله المستعان. فطبعا مسألة تقديم الأرض الأجمل صوتا أو الأجمل الأحسن صوتا، هذه المسألة لا اعتبار لها. متى نقدم الأجمل صوتا؟ إذا كانوا سواء في القراءة في التجويد في الحفظ، عندئذ نقول الأجمل صوتا يتقدم، صحيح؟ لكن إذا لم يكونوا سواء فالأصل أن يقدم من؟ الآخر. فهنا المسألة، هل يقدم الآخر أم يقدم الأحفظ؟ قال الإمام النووي رحمه الله فإمة العلم في فارفع المشكل، اعتبار بالمورد يا طلبة العلم واعتبار بالسياق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إنما قال صلى الله عليه وسلم يا أمكم أكثركم، يعني قرآنا لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما كان لا يقرؤون إلا أن يفقهوا، الصحابة ما كانوا يقرؤون إلا أن يفقهوا كما صح عنه، ما كانوا يجاوزون آيات 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. ولأن الأقرأ يؤمن منه اللحن الذي يفسد القراءة وتتبدل به المعاني، وغالبا ما يلتقيان أن يكون الأقرأ هو الأحفظ، فرع. واختلفوا في من يقدم، الأفقه الأعلم أم الأقرأ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أنه مقدم الأفقه الأعلم، وذلك لأنه يكتفى منه أي من القراءة ما تقوم به الصلاة، ولكن الحاجة داعية إلى الفقه لما قد يعرض لهم في الصلاة فيحتاج معه إلى فقه بخلاف الأقرأ، يعني ليس الأفقه. فإن كانت الحاجة إليه داعية في كونه الأقرأ فإذا نظر في هاتين الحاجتين، حاجة الناس إلى الأقرأ ليسمعهم قرآنا ماذا؟ مجودا غير ملحوم، أو حاجة الناس إلى الأفقه لتقوم ماذا؟ صلاتهم ويحفظ عليهم صلاتهم من الضياع بأن الإمام ضامن. فأي الحاجتين أعظم؟ الحاجة إلى الأفقه أم الحاجة إلى الأعظم إلى الأقرأ؟ لا شك الأفقه. قلت لما كانت الحاجة إلى الأفقه داعية قدم على الأقرأ ولهذا قال الإمام النووي أو الإمام الحافظ ابن حجر عذرا: ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عالما بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة من أحكام الصلاة أو أحوال الصلاة. قال: فأما إن كان جاهلا فلا يقدم اتفاقا. ثم قال: وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ لي ولم يذكر الأفقه، لأن الصحابة أصلا ما كانوا يقرؤون إلا عن فقه، صح ولا لا؟ وزي حالتنا كده بنقرأ وخلاص. الصحابة ما كانوا يقرؤون قرآنا إلا على شرط الفقه، ولذلك ما كانوا يجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيهن من العلم والإيه؟ العلم والعمل. طيب قول مثلا ممكن نسترد تلك الآية على تلك المسألة، وقول الله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك، وقول ربي زدني علما، فربط هنا العلم مقدم على الإسراع في أخذ القرآن. الوجه بعيد شيئا ما لم يتبين لي، فاضبطه ثم عدوا عليه. نعم. قديم القرآن السلف إذا أطلق على إذا قديما عند السلف إذا أطلق على الرجل قارئ اسم كان عالما، كما قال حذيفة: يا معشر القراء قد سلقتم سبقا من العلم. هذا وجه جيد، ان فعلا قول الصحابه لفظه القراء ما استعملت بعد الا على معنى الذم ليه؟ الا في العصور الايه؟ المتاخره، انهم كانوا يحفظون من غير فقه ويقرؤون من غير تدبر ولا نظر. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: اكثر منافق امتي من قراء. وقال في الخوارج: يقرؤون القران لا يجاوز ترقيه. ما معنى لا يجاوز ترقيه؟ إشارة إلى عدم فهمهم وفقهم، يعني غايتهم من القراءة جمال الصوت وتحسين الصوت. وللأسف الشديد يعني بعض الشباب عندهم في هذا الباب يعني إلحاح غريب، حتى أنهم في صلاة التراويح يتتبعون الأئمة على هذا الشرط. ورأينا بسبب هذه قد يقدم الرجل لجمال صوته على من هو في الصف ممن هو من؟ ممن هو أعلم، وممن هو أقرأ، وممن هو أعظم فقه. من قال إن الأصل في أن يقدم للإمامة يعني جميل الصوت أو حسن الصوت؟ إنما قالوا هذا إذا اتفقوا في القراءة، اتفقوا في الحفظ، اتفقوا في العلم، فعندئذ إذا كانت مفاضلة فلا شك أن جميل الصوت أو حسن الصوت يزيد عليه فيقدم. لكن أن يقدم لعلة جمال الصوت فحسب. حتى أتت علينا هذه المسألة ببدع مقابلة، من هذه البدع المقابلة أنه تراه مسك المسك الصلاة. ولو ذكرت وقع عشت وقع بنفسي أن رجلين تقدم للإمام، ومن عجب أنهما صليا في مسجد واحد سنتين سنة بعد سنة. الأول كان على قول شيخ الألباني: لا يجوز أن تقرأ من المصحف، وفعل عائشة ليس حجة في ذاته. فاجتهد في رمضان الذي أم فيه الناس حتى حصل الأجزاء الفائتة عليه، وهذا أخونا دلاه مسجلات في الأسواق، ويعني في بعض القنوات الفضائية تذيع المسجلات تبعه. لما كان على هذه الفتوى حفظ 7 أجزاء في رمضان فقط، استكمل بها الحفظ. وأما الثاني وأنا أعرف رجلين عينا معرفة، وأعرف الثاني ومعرفتي به أوثق، أخذ بالفتوى بجواز القراءة منه، وكان أصلا أزهريا، يعني المفترض أنه كان يحفظ لكن من غير ماذا؟ من غير تثبيت، لأنه كان طالبا في كل الدراسات الإسلامية أصلا. بعد أن كان طالبا في الكلية وخلاص الأزهر. لكن لما أخذ هذه الفتوى صار يصلي بالناس منين؟ فبعد ما يخرج من يمكن 10 سنين أو تزيد، كنت في زيارة بعض أرحامي فدخلت مسجدا وصلي صلاة القيامة، فصليت فإذا به هو يقرأ من المصحف بعد 10 سنين. بسبب الفتوى لم يستكمل ماذا؟ لم يثبت حفظه. بينما الأول لما لم يعمل هذه الفتوى استكمل ماذا؟ استكمل حفظه. وقلت لك هذه الواقعة يعني جرت يعني بين يديك كم يقال. فالمسألة لتقديم الحسن الصوت جميل الصوت، يعني هذه المسألة جرت على المسلمين بدعا كثيرا. ترى في الصف من هو أعلم وأفقه وأقرأ من أصحابه جزات ومن أصحاب إحسانين، ثم ترى يتقدم عليه من الآخر لمجرد أنه يعني يحسن يدندن في الصلاة. نحن ندرس الباب، ما في الباب هو كما ندرس الأجمل صوتا ولا الأكثر تغني. طيب تابع معلش عشان الوقت يا سيدي، عايزين ننهي مسألة الأولى بالإمام. تمام؟ يبقى اتفقنا الآن على تقديم الإمام أي السلطان، صحيح؟ الإمام الراتب، ثم تقديم الأقرأ الأفقه، ثم تقديم من؟ الإيه؟ الأقرأ على من؟ على الأحفظ، صحيح؟ ثم تقديم الأكبر على اعتبار أنهم سواء في القراءة. واضح؟ قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم هجرة. قلت هذا الاعتبار الثاني للتقديم، أو الاعتبار الثاني بقى الرابع والخامس، هو اعتبار العلم بالسنة لصريح قول النبي عليه الصلاة والسلام فأعلمهم بالسنة. ثم قال فأقدمهم هجرة. قلت فإن لم يتبين لا الأقرأ ولا الأعلم قدم من؟ ها؟ يعني كنا 5 الآن لم يتبين فينا لا أقرأ ولا إيه، قدم من؟ الأسن. قدم من؟ الأسن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن عويرش وليأمكم ماذا؟ أكباركم. واضح؟ قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم فإنه يعيد وحده. قلت مسألة في إمامة المحدث الذي لا يعلم حدثه، ففيها أثر عمر رضي الله عنه أنه تقدم فصلى بالناس ثم أبصر في ثوبه أي بعد الصلاة آثر مني، فتقدم عمر فأعاد لنفسه أثر. لم يلزم أثر عمر أثر مني، فأعاد لنفسه ولم يعد الناس. ومن لطيف الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الأئمة فإن أصابوا فلكم وماذا؟ ولهم. وإن أخطأوا فلكم وماذا؟ وعليهم. قلت يعني لا يتحمل المأموم تبعة الإمام في هذا لأصل شرعي ألا تزر وازرة وزر أخرى. وصح مثله عن علي وعثمان وابن عمر حتى أنه لا يكاد يكون إجماعا. إلا من خلاف، إلا من خلاف عند الحنابلة بأنه يعيد والناس معه لارتباط صلاة المأمومين بصلاة الإمام وضامن لصلاته، واحتجوا على هذا بحديث سعيد بن المسيب أنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد وأعاد، ومثله عن علي أنه صلى وهو جنب ثم أمرهم فأعادوا. قلت هذا لو صح لكان دليلا على مشروعية إعادة المأمومين. أما الأول فمن حديث البياضي وهو ضعيف باتفاق، وأما الثاني أي الأثر فحديث عمرو بن خالد وهو متروك الحديث. هذه موافقة عجيبة، وهو متروك الحديث. كلمة القدر أوجع وأسمع وأصوب، صحيح؟ طيب، يبقى إذن انتهينا إلى أن المذهب الأول أرجح من أنه إذا صلى الناس خلف إمام محدث لم يعلم فصلاتهم صحيحة من دون صلاة الإمام، تلزم الإمام الإعادة لا تلزمهم لعموم قول الله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأما الاحتجاج بأن الإمام ضامن صحيح أي لصحة صلاتهم، فإذا فسدت صلاته فسدت صلاة المأمومين، هذا كلام فيه نظر، تمام، أي في الفهم طبعا. بقي فرع قبل أن ننتقل إلى سؤال اليوم، قلت فرع: فإن علم الإمام في الصلاة فقول الحنابلة أنه يلزمه الخروج ويستخف بدلالة حديث من؟ حديث النعلين، لما صلى عليه الصلاة والسلام وفي نعليه أذى، فإنه ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ خلع عليه، أي باشر بإزالة سبب الإيه؟ سبب المنع. كذلك فإذا علم بالحدث أثناء الصلاة لزمه أن يخرج ويبني المستخلف على صلاته، ويبني الإمام المستخلف على ماذا؟ على صلاته، خلافا لمذهب الحنابلة، خلافا لمذهب الحنابلة. لا، خلافا لمذهب الأحناف، معلش، من أنه لا يبني على صلاة المحدث. ليه؟ قال لأنه لا يبنى على باطل، فيلزمهم إعادة ماذا؟ الصلاة، لا استئناف الصلاة. قلت والأول أرجح لقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى. إذا هذه المسألة الثانية في درس اليوم أو الثالثة بعد بفروعه، وهي إذا صلى الناس خلف إمام محدث لم يعلم حدثه، فإذا علم حدثه بعد الصلاة لم تلزمه ماذا؟ إعادة، وإنما تلزمه لحديث من؟ لأصل عمر بن الخطاب فيما وجد منيا فأعاد لنفسه، ومثله عن علي وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. أما ما احتجوا به على هذا على خلاف هذا فلا يصح كما بينا. طيب، علم الإمام بحدثه أثناء الصلاة يلزمه الخروج والاستخلاف، ويبني الناس على ماذا؟ على صلاة الإمام المستخلف، فيبني المستخلف على صلاة المستخلف، والله تعالى أعلى وعلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا تصح أي الصلاة. خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى ركوعه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون قياما. مسألتان تحت هذا الأصل: الأولى الصلاة خلف تارك ركن، قلت مثل من يعجز عن الركوع والسجود، يعني رجل يصلي قائما فإذا أراد أن يسجد أو مهل يركع ولا يسجد، فعلى مذهب المصنف على مذهب الحنابلة لا تصح الصلاة، خلافا لمذهب الجماهير أن الصلاة تصح خلف تارك ركن. ونعني بتارك الركن الذي لا يستطيع بعجز ونحوه، كمن لا يركع ولا يسجد فيؤمن، وذلك لأصل شرعي: من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. يبقى هذه المسألة الأولى، وطبعا الأصل ده سيأتي معنا بعد قليل، وفي بحث مهم جدا لطلب العلم اللي هو بحث من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى ركوعه فإنهم يصلون وراءهم جلوسا إلا أن يبتديها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون قياما، أي صلاة مأمونين قياما والإمام ماذا؟ جالس. ما قلت ولأهل العلم، ولأهل العلم ثلاثة مذاهب في مشروعية قيام المأمومين خلف الإمام الجالس، وإليك تفصيلها. الأول: يصلون جلوسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لما صلى جالسا فأشار إليه أي إلى الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ أن يجلسوا، وقال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والأصل الشرعي أنه لا تختلف أي على إمامكم، لا تختلف على إمامكم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختلاف المأمومين على إمامهم، خاصة أنه علل العلم حكم بعلته، وهي إن كنتم أن تفعلوا بي كما تفعل الأعاجم لملوكهم. إذن هذا المذهب الأول، إذا صلى الإمام جالسا تعين على المأمومين ماذا؟ أن يجلسوا. ودليل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار للصحابة أن يجلسوا وأمرهم أمر جزم، فقال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا تجمعوا. وأن الأصل أن لا يختلف الإمام والمأموم على إمامه. والحديث والنبي عليه الصلاة والسلام علل الحكم بعلة أن هذا من فعل الأعاجم لمن؟ لملوكهم. واضح. أما المذهب الثاني مشروعية صلاة المأمومين قياما خلف إمامهم الجالس، واحتجوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة خلف أبي بكر من قيامه عليه الصلاة والسلام، من جلوسه عليه الصلاة والسلام إلى يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يهتم به أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه. نعم. هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لحظة أمسك علينا المسألة. قلت وفيه دلالة على مشروعية صلاة المأمومين قياما خلف إمام جالس، وأجابوا عن دليل المنع السابق بجوابين. ما هما؟ قولوا فصلوا جلوسا على سبيل الاستحباب، فالأمر هنا للإرشاد ليس للوجوب والإلزام، أو إما أنه منسوخ أن الصلاة خلف الإمام جلوسا على وجه الوجوب، هذا من المنسوخ لأن صلاته جالسا هي آخر صلاة صلاها، فلما لم يتعين الجمع كان النسخ. المذهب الثالث هو مذهب المصنف الحنابلة، يعني من التفريق بين الإمام يبتدئ الصلاة قائما فيعجز فيجلس، وبين يبتدئ الصلاة وبين أن يبتدئ الصلاة جالسا. فقالوا من ابتدأها جالسا صلى الناس خلفه ماذا؟ جلوسا. ومن ابتدأها قائما فاعتل أتم الناس الصلاة خلفه القيام، جمعا بين الدليلين. يبقى الفريق الأول غلب دليل المنع على دليل ماذا؟ على دليل الجواز، والفريق الثاني أعمل دليل ماذا؟ أعمل دليل الجواز ووجه دليل المنع بالنسخ أو بأن الأمر فيه للإرشاد لا للوجوب والحتم. أما المذهب الثالث فجمع بين الدليلين وقال يفرق، فإن ابتدأ الصلاة جالسا جلس، وإن ابتدأ الصلاة قائما ثم جلس لعلة صلوا قياما. هذه المذاهب الثلاثة لأهل العلم في تلك المسألة يا طلبة العلم. قلت تفصيل، وقبل فصل النزاع في تلك المسألة ينبغي التقدم لها أو مقدم لها بما يأتي، والقول بالنسخ ضعيف، لأن مثل هذا الحكم ليس قابلا للنسخ، لأن مثل هذا الحكم ليس قابلا للنسخ، وهي الأحكام المعللة بعلة أبدية كالمنع من مشابهة يهود ونصارى، وأولى من النسخ الجمع لإعمال الدليلين بخلاف النسخ. النسخ فإنه إعمال لدليل واحد، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الجلوس بقوله إنما جعل الإمام ليتم به، وهذا مما لا يقبل النسخ. واضح؟ يبقى إذن أجبنا الآن عن دليل الإيه؟ الجواب الثاني، وحمل النهي وحمل الأمر، حمل الأرض الأمر على الإرشاد والندب، يقولون فصلوا ليس على الوجوب إنما على الندب، حمل الأمر على الندب والإرشاد إنما هو خلاف الأصل، إنما هو خلاف ماذا؟ خلاف الأصل، والأصل في الأوامر أنها للوجوب، ومثل هذا الأمر لا يحمل على الإرشاد لأنه فرع على أمر، فرع على أمر وقع الاتفاق على كونه للوجوب لا للإرشاد، وهو ماذا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان هذا هو الأمر الأصل فما يتفرع عنه له إيه؟ فمن الاقتداء بالإمام ألا تخالفه في القيام والجلوس. ليه؟ إنما جعل الإمام خاصة أن الأمر هنا قد نهي عن ضده، أن الأمر هنا نهي عن ضده، ومثل الأمر الذي ينهى عن ضده لا يحمل بحال على الإرشاد والندب. أين النهي عن ضده؟ نهى أن تختلفوا، قال لا تختلفوا على إمام. مثل هذا لا يمكن حمله على الإرشاد والندب، لأنه أكد الأمر بالنهي عن ماذا؟ عن ضد. يبقى القول من الأمر هنا الإرشاد والندب ماذا؟ ضعيف. ثالثا، ولا فرق بين أن يبدأ الصلاة جالسا أو أن ينتهي جالسا، إذ يجب على المأمومين أن يقتدوا به على كل ماذا؟ على كل حال، وألا يخالفوا. صح؟ لا فرق بين أن يبدأ على حال وينتهي على حال، وإنما أمر المأمومون أن يقتدوا بالإمام على كل يبقى التفريق بين أن يبدأ الصلاة أو أن ينتهي إلى أمر أو فعل في الصلاة، هذا التفريق في تحقق، لأن العلة الجامعة علة واحدة، ما هي؟ إنما جعل الإمام فإنما يقتدى به سواء بدأ الصلاة بحال أو انتهى بحال تحال أخرى. صح؟ قلت رابعا، وإنما اختلف هكذا الرواية في صلاة أبي بكر خلفه، أكان أبو بكر هو المقتدي والناس يقتدون بأبي بكر، فتكون صلاة قائمين خلف من؟ خلف جالس. أم كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المقتدي أم كان النبي عليه الصلاة والسلام هو المهتدي وأبو بكر هو القائم والناس يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أصل اقتدائهم قائمين بمن؟ بأبي بكر. ولما كان الدليل على ما تقول على ما يقول اختلاف الروايات يحتمل، لم يصلح أو لم ينهض للاحتجاج ابتداء، فضلا عن أن يكون من أن يكون صالحا لمعارضة صريح أمره صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ها؟ بالجلوس. قلت وعليه صلى المأمون جلوسا أو صلوا جلوسا، لتمام الاقتداء والتأسي ولأمره عليه الصلاة والسلام صريحا، فصلوا جلوسا أجمعوا. والأصل إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا شك أن وقوفه أو أن قيامه خلف جالس مما ينافي هذا الايه؟ هذا الأصل، صح ولا لا؟ مما ينافي هذا الأصل. مما ينافي هذا الأصل. وعليه يترجح القول بوجوب الجلوس، جلوس المأمومين خلف الإمام الجالس. قال: ولا تصح إمامة المرأة. قلت قولا للأكثرين إلا من خلاف أبي ثور والمزني وابن جرير، إلا من خلاف أبي ثور والمزني وابن جرير من صحة إمامة المرأة، أي بالرجال طبعا، من صحة إمامة المرأة أي للرجال. ولهم في ذلك حجة متجهة، من أن من صحت إمامته لنفسه صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لمن؟ لغيره. وأن النساء شقائق الرجال. طبعا هذا جعلني ننبه على شيء، يقولون من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص العلماء تزندق. والإنسان إذا اجتمع عنده رخص العلماء فقد اجتمع فيه الشر كله، ولكن ينبغي أن يفرق ما بين رخصة ورخص، لأن في المقابل هذا سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله يقول: ليس الفقيه عندنا من تشدد، وإنما الفقيه عندنا من ترخص، لأن التشدد يحسنه كل واحد. صحيح. إنما الفرق بين ما قالت سفيان بن سعيد الثوري هذه وبين مقالة بعض من تتبع رخص العلماء تزندق، من أن النفي والإثبات إذا تطرق إلى شيء واحد فإن الجهة منفكة، لأن النفي والإثبات إذا تطرق إلى شيء واحد فالجهة إيه؟ هنا في نفي نهي عن الرخص والتجديد في الأخذ بها، وهنا في دعوة للإيه؟ للترخيص وعدم الإيه؟ تشدد. يبقى الجهة منفكة، هذه الرخص غير تلك الإيه؟ الرخص. صحيح؟ قلت وبجمع الإهمال والإعمال تبين أن الرخص نوعان، رخص يتعين فيها الإهمال والترك، وهي الرخص التي لا ترجع إلى أصل شرعي بل تعارض أصول الشريعة وقواعدها، زي مسألة إمامة المرأة في الصلاة، واضح؟ ورخص يتعين العمل بها لدفع المشقة عن النفس، وهي التي لها شاهد من الشرع ولا معارضة بها لأصوله وقواعده العامة. أما بطلان أو فساد إمامة المرأة فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أبو بكر يقول: ما نفعني الله بشيء، يعني يوم الفتنة ما نفعني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لما خرجت عائشة رضي الله عنها يعني على جملها تقود الناس، قال: ذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وعجب أبو بكر يستدل بهذا الحديث على أم المؤمنين من عائشة. صحيح. قل لي: فمن النساء إذن؟ لأن لما نحتج بهذا الحديث ما يقول لك: لا، هذا الحديث على مولد. أي مورد؟ خلاف العشر. جبتها منين هذه؟ قوله قوم نكر في سياق ماذا؟ سياق النفي. صح؟ والنكرات في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم والشمول. وقول لا يفلح قوم يشمل كل قوم، سواء كان القوم في إمامة عظمى خلاف عظمى أو في ولاية صغرى ودنيا. تمام؟ ولذلك احتج به أبو بكر على خروج أمنا عائشة، مع أن خروجها كان إيه؟ كان مؤقتا. صحيح؟ كان إيه؟ كان مؤقتا بالحال. ما هي الحال؟ أن يصلح الله عز وجل بها بين ماذا؟ بين فئتين، ولم يكن خروجا دائما، وإنما كان عارضا لمصلحة كبرى، ولم تكن لها ولاية على المعنى المفهوم، إنما قدموها لأجل ماذا؟ ليراها الناس. فلما يراها الناس لمقامها ولمكانتها الدينية فقد يكون ذلك سببا مباشرا لكف الأيدي وعدم الدخول في غمار حرب. وهذا ما حصل بالفعل، لولا ما حصل من دسيسة في الصفوف تمام من الطرف الثالث وهم الخوارج، فإنهم اندسوا في الصفوف وأحدثوا بين الناس فتنة عظيمة أدت إلى تلك المقتلة. مع ذلك يحتج بها أبو بكر بتلك الكلمات. يبقى من صرف هذه الكلمات على معنى خاص والولاية العظمى فقد غلط. إنما لا يفلح قوم يشمل بعمومه كل قوم، حتى ولو كانت في الولايات الايه والامارات المؤقت. هذا فاعلمه. نعم. ويذكر ان إيديس كيريسون هذه كانت مرشحه للوزاره في فرنسا، وترشحت فعلا ووليت الوزاره 7 اشهر، فشلت بعد 7 اشهر وسألوها عن سر فشلها، قالت لأن الوزراء الرجال الفرنسيين لا يقبلون بقيادة المرأة. شوف، مع أن هؤلاء سوى المسلمين مشكوك في رجولتهم أصلا، ومع ذلك لم يقبلوا بولايته. ومقيمه في اليابان، وكان أبوها رجلا من رجالات اليابان العظام، هو الذي أصلح الاقتصاد الياباني. ومع ذلك لما وليت الوزارة كانت تبكي في اجتماع الوزارة، وخرجت الإعلاميات بتصويرها وهي باكية. فقيل لبكيكو: ما أبكاك في اجتماع الوزارة؟ قالت: كلما تكلمت بكلمة ضحك مني الوزراء الفرنسيين اليابانيون ضحكوا مني. ورويال سيقولين، هذه كانت مرشحة على الرئاسة في فرنسا وفشلت، قالت بالنص: قالت فرنسا ليست مؤهلة لأن تقودها المرأة، ليست مؤهلة بعد. فإذا كان العالم ما يسمونه العالم الحر والغربي لا يقبل من ولاية المرأة، فكيف نقبل بها نحن؟ كيف نقبل بها نحن يا طلبة العلم؟ نحن، الله المستعان. فالحديث قال: يفلح قوم نكر، يشمل بعمومه كل قوم، ولو في الصلاة. ولو في ماذا؟ ولو في ماذا؟ ولو في الصلاة. ومن لطيف الاستدلال على منع إمامة المرأة، والاستدلال بحديث الصفوف، من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خير صفوف النساء ماذا؟ أواخره. وجعل شر صفوف النساء أوائله. قلت: فكيف إذا تقدمت على سائر الصفوف من رجال ونساء؟ يعني إذا جعل وجودها في الصف الأول من صفوف النساء، قال هذا شر صف، فكيف بقى تقدمها على كل الصفوف وعلى سائر الصفوف؟ هذا أظهر في المنع يا طلبة العلم، هذا أظهر في منع إمامة من؟ إمامة المرء. واحتج بعضهم على منع إمامة المرأة بقول ابن مسعود رضي الله عنه: أخرهن ما أخرهن الله، أخرهن ما أخرهن الله سبحانه وتعالى. وما احتج به المخالفون، وما احتج به المخالفون، فإنما هي عمومات، فإنما هي عمومات ليست صالحة في معارضة تلك الأدلة المخصوص خاصة في المنع، فهي مقدمة عليه. قال: ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول. قال المصنف رحمه الله: ولا من به سلس بول. قلت ضابط، نضبط بقى مسائل الإمامة، لأن هيسقط تحتها جملة من المسائل التي تحتاج إلى تقسيم. ضابط، قلت: ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، إذ ليس للإمامة شروط مخصوصة. ولا تفريق بين الجماعة، أي بين صلاة الجماعة وصلاة الواحد، من حيث ماذا؟ حيث الصفة. هل عندك فرق؟ أنت لو تصلي خلف الإمام جماعة الآن، في فرق بين الصفة وكذا؟ إلا من فروق يسيرة، كمثل من قال أنك لا تقرأ إليه الفاتحة وتكفيك قراءة الإمام، كمثل من قال بأن الركوع ماذا؟ من أدرك الركوع فقد أدرك ماذا؟ الركعة. على كل حال يا طلبة العلم، نحن لا نجد تفريقا بين صلاة الجماعة وصلاة الفس من حيث ماذا؟ ها؟ من حيث الصفر. إذ لا فرق بين صلاة الجماعة وصلاة الواحد من حيث الصفر، ولا شروط للإمامة، ولا شروط للإمامة بالجهة المقابلة. وأن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وأن ضمان الإمام، وأن ضمان الإمام لا يعني تحمله عن المأموم، ولا يعني تحمل المأموم ماذا؟ عنه. للأصل الشرعي ألا تزر وازرة وزر أخرى. والذي جرى من عمل المسلمين هو الصلاة خلف كل بر وفاجر، وهو معنى في الصلاة خلف كل أحد، هو معنى في الصلاة خلف كل أحد من المسلمين. ومن منع إمامته، ومن منع إمامة أحد فعليه الدليل، فعليه الدليل، بل هو محجوج، بل هو محجوج بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم ماذا؟ أقرأهم لكتاب الله. يبقى هذا الضابط الذي معنا الآن هو من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لماذا؟ لغيره. واضح يا طلبة العلم؟ وأن من أنه لا شروط لصحة الإمامة ترجع على الصلاة نفسها بالقبول والإجزاء. إذ لا فرق بين صلاة الرجل الجميع وبين صلاة الرجل يعني فردا أو فزا. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، إذا بعد هذا التأصيل، بعد ذكر هذا الضابط، تعالى للمسائل. قال: ولا من به سلس بول. قلت: وسلس البول ونزول البول باستمرار. فعلى مذهب المصنف لا تصح، لا تصح إمامته، وذلك لأنه يعد محدثا، وأنه لا تصح صلاة ناقص بكامل. فكيف إذا كان نقص طهارة واغتفار الله، واغتفار الله سبحانه وتعالى في نقص الطهارة لا يرجع على الجماعة، لا يرجع على الجماعة باغتفار حال الإمام، خاصة وهناك من يكفي عنه، خاصة وهناك من يكفي عنه. يبقى إذن هذا المذهب الأول اللي بيه سلس بول لا تصح له الإمامة. ليه؟ لأنه عد على قوله محدثا، صح؟ ولا يؤم المحدث ماذا؟ طاهر. ولا يؤم الناقص ماذا؟ الكامل. واضح يا طلبة العلم؟ كذلك قالوا بأن من به سلس بول لا يؤم غيره باعتبار أن هذا عنده نقصان فلا يؤمهم بهذا الاعتبار، وأنه يعد محدثا، ورب العالمين اغتفر له في ذلك في جانب، فأجاز صلاته وقبلها، فلا يغتفر له في الجانب الآخر أن يصلي بسلس البول بالمأمومين. قلت: وأما مذهب الجماهير فصحة إمامة من به سلس بول، صحة إمامة من به سلس بول لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. تعرفون ماذا حدث الآن؟ تعرفون ماذا حدث الآن في هذه الثواني العاجلة؟ ما تعرفون؟ ما تنبهتوا؟ ها؟ الله المستعان. قال: ولا من به سلس بول. فقلت: تصح إمامة من به سلس بول على مذهب الجماهير. لماذا؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أم القوم أقرأهم لماذا؟ لكتاب الله عز وجل. وأن من صح صلاته لنفسه صح صلاته لمن؟ لغيره. واضح. والذي اغتفر له من سلس البول في صلاته فردا يغتفر له في صلاة في سلس البول في صلاته ماذا؟ ها؟ في صلاته إماما. قال: والأمي الذي لا يحسن الفاتح. والأمي الذي لا يحسن الفاتح، قلت: ومعنى لا يحسن الفاتحة، فإن كان يقصد به أنه لا يقرأها مجودة فهذا صلاته صحيحة، إذ ليس من شرط أو من شروط صحة الصلاة ولا من أركانها أن يقرأ الفاتحة ماذا؟ مجودة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في القراء الذين قرأوا عند كلاكما ماذا؟ محسن. أما إذا كان يقصد بقوله لا يحسن الفاتحة يعني لا يقرأها معربة، يعني لا يضبط أشكال الكلمة، كما لو قرأ صراط الذين أنعمت عليهم، يعني إذا جعل الإنعام ماذا؟ بالفعل هو، وإنما الآية صراط الذين أنعمت عليهم. واضح. فالمصنف هنا قال: لا تصح، وذلك لأنه عجز عن ركن من أركان الصلاة. فلا يصلي لهم ابتداء ولا تصح الصلاة انتهاء لعجزه عن هذا الركن. وحقيقة العجز أن لا يأتي به على وجهه الشرعي، يعني العجز نوعان، ممكن عجز قدرة لا يأتي به مطلقا، صح؟ ومنه وفي عجز إحسان، يعني لا يقرأها على وجه الإيه؟ على وجه الحسن. فهو إن أتى بها ابتداء صحيح، لكنه لم يحسنها في الانتهاء. وقال آخرون: بصحة الصلاة من لا يحسن الفاتحة لأصل عام، وهو أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لمن؟ لغيره. وأنه لا موجب هاهنا لإبطال الصلاة والأصل صحة العمل. آخر مسألتين معنا قبل الصلاة، ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم. ويجوز اتمام المتوضئ بماذا؟ والمفترض بماذا؟ بالمتنفل. قلت أصل، ومن شرط في الإمام أن يكون أعلى من المأمومين، ومن شرط في الإمام أن يكون أعلى من الإيه؟ من المأمومين، بمعنى أن يكون أعلى طهارة فيكون ماذا؟ متوضئا لا متيمما، وأن يكون أعلى صلاة أن يكون مفترضا لا ماذا؟ لا متنفلا، على أساس أن الناقص لا يعم الكامل. قلت ولكن هذا كله رد بالنصوص الصريحة الصحيحة أو بالنصوص الصحيحة الصريحة، فقد أما عمرو بن العاص الناس متيمم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام له أصليت بأصحابك جنبا يا عمرو، وهذا فيه صريح إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بصحة إمامة المتيمم لمن؟ للمتوضئ، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين التيمم والوضوء من جهة، فقال في التيمم ماذا؟ التيمم وضوء المسلم، صحيح؟ فسوى بينهما من جهة، وعليه فحجتي كونهم بالتفريق بين الكامل والناقص لا تستقيم، والمفترض بالمتنفل لصحيح صريح الدليل من صلاة معاذ رضي الله عنه وارضاه بالناس، متنفلا أن كان يصلي مفترضا مأموما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيأمهم متنفلا. والأصل أنه لا تفريق بين فرض وماذا؟ ونفل. قلت هذا خلافا لاختيار شيخ الإسلام أو لترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه لا يعم متيمم متوضئا ولا متنفل مفترضا، والعلة المانعة عنده أن هذا من قبيل الاختلاف على من؟ على الإمام، ولا يجوز للمأموم أن يخالف الإمام. قلت وإنما قولوا لا تختلفوا على إمامكم لا يتوجه إلى هذا المعنى، وإنما لا تختلفوا على إمامكم أن يركع فماذا تركعون، يسجد فماذا تسجدون. وعليه صح مذهب المصنف أو ترجح مذهب المصنف من مشروعية إمامة المتيمم للمتوضئ وإمامة المتنفل للمفترض، خلافا على ما خلافا لما قال بعض المحققين من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية. طلبة العلم، لعلي أكتفي بهذا القدر، لا أقول قبل الصلاة ولكني أقول اليوم، وذلك لما لا يخفى عليكم جميعا وجوب الجهد مني، فإن شاء الله تعالى يكون لكم عوض في الغد بإذن الله رب العالمين، اكتفيا بهذا القدر مصليا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم.